قال وسفر به لدار الحرب، يعني لدار أعداء الإسلام. لماذا؟ لأن فيه إهانة للمصحف، قد يجدونه معه فيهينونه، يأخذونه ويطعونه بأقدامهم ويضعونه في أماكن التي لا تجوز لا يجوز وضعها فيه، قاذورات ونحوه. فهذا إذا ظن الإنسان أنه إذا أخذ المصحف وذهب به إلى مثل هذه الأماكن من أعداء الإسلام أنهم سيأخذون منه ويهينونه فلا يجوز أن يذهب به. لكن إذا أمن الفتنة، إذا أمن السلامة، هذا جائز. سفرت إلى دولة كافرة ومعك المصحف وأنت تعرف أن من نظامهم أنهم لا يتعرضون لك ولا يمسون المصحف، فهذا جائز أن تأخذ. لكن إذا غلب على الظن الإساءة إلى المصحف فلا يجوز ولا يجوز.